حديث 156 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسي عائشة البيج پیغمبر صلوات خود السر بن يقود إذا نعس أحدكم وهو يصلي هكر أي كشوا نقرس كتويهاتن اتنفجد ينفجد كات خواوي جلك هات نقرس كاتني فليرقد بلا خود رجبك حتى يذهب عنه النوم حتى خواوي ادبرفة اتشتر فإن أحدكم هنديك ايك شوية إذا صلى وهو ناعس هكر نبشكر ونقرس كتويتين جالك خواوي دجوار ويا جرانا نزيك ادت خوشت لا يدري أو نظانب لعله يستغفر بلكي دجت استغفارك فيصب نفسه بجا أو دقصة بشتفو هاش خنينة نظانك ايتشتكت دبيت استغفار بكت بيتشتن قصاب اشتخدم